لا تعرف عنه شيئا بجلال ذلك عليه الصلاة والسلام. نقل كل شيء كل شيء إلى قلبه حتى أدب المكان نقلوه. كانوا ينظرون إليه من السيارات المسجلة وذاك ذلك هو جدا الرحمن يقول قلت لأرضوان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ليقول هو تخرجه ينظر إنه هو ماذا حتى الشيء الطبيعي في الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم باع الأمن فجاء الذي ضرره فجعل معلمه حتى مثل ما ينقلون كانوا يقولون كنا نعرف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والصلوات والقيامه لكن ينقلون الى اصابع يديهم ورجليهم اذا ارتدوا في سوره عمران ينظرون امامها واقاطعها وانظمها كل شيء ينظر لكن الحقيقه لا نفهم الحسن والاحترام ما نفهم عن مريض عن الخلق فهذا الحديث اطلاق على حياه الصحابه مع النبي عليه الصلاه والسلام ايها الاخوه الكرام المؤذن كل يوم ثلاث مرات يرفع الاذان وأنت تواجه الخلق من جملة ما يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ثم لنا أن نقول أحسن كل وجه يعني أنت لما تقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله معنى كلمة الشهادة لم يحققها إلا الصحابة وأظن القريب إلى الذين سألوا عنه أشهد أي أرى العين فإن لما تقول أشهد أن لا إله إلا الله كأنك تقول أنا أرى الله وأشهد شهادة الحضور وهي قصة الغيب كما قال تعالى عالم الغيب والشهادة ثم إنك لا يجوز أن تشهد إلا بما استيقنت به كما قال الله تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون إذا روحنا بالشهادة العلم والحق الكلام تقول أشهد أن لا إله إلا الله كأنك تقول أنا أراك وأشهد فإذا كنت تعتقد أنك ترى أيكون قلبك على مشهد العصيان؟ أبدا لا يقدر قلبك على مشهد العصيان لو كنت تحقق كلمة الحلف فإذا اعتقدت فعلا أن ترى فإن لم ترى نزلت درجة عليا أن ترى وهذا مستحيل ما بقي عند أن تنسى فهو يرى هذا الخصوص هو فكرة الدين كله اللي هو الإحسان الدين إسلام وإيمان وإحسان وتعريف الإحسان كما عرفه النبي عليه الصلاة والسلام لجبريل عليه السلام قال أن تعبد الله كأنك تراه هي إيمان وإحسان فإن لم تكن ترى كيفه نرى فهل فقط لو كانت أشهد لكن الموجودة صارت مرات اليوم وعرفنا معناها الركن الثاني من الشهادة أشهد أن محمدا رسول الله يعني إذا تبرك عنه النبي أن لا توهم انك فرصت احنا احيانا نعرف الاحاديث على بعض الناس ويقولها ولا تدافع ما تأسف. فأنا أقول لهذا نصف من الناس تخيل لك رأينا أمامنا لأن أنت الآن أمام لك عشرة وأنا أترك عشرة. هل تستطيع أن تعالج؟ أقول لا تستطيع. أنا أعرف أن كل الجنود في المسجد تتكون إذا تكون لا يستطيع أن يعرف. فهو رأى النبي عليه الصلاة والسلام وهو أمامه وقال له صلى الله عليه وسلم الذي يقول ويمكن له ذلك لو قال أصلي من وعدك جزاك الله. لو كتبنا ذلك بأن هذا الحكم انطوى على بعض الناس وفي ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر في مثل حياته أن يقدر أن يضيع ماذا نظر وقد اتفق العلماء أن نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم إليه في حياته وإلى حسنته بعد ثلاثة اتفق العلماء. فما هو الفرق يا عمر بين وجوده عليه الصلاه والسلام وبين خلوء كلامه لك؟ الفرق اشهد هو الفرق. لو كنت تعتقد انك تشهد ان محمد رسول الله لا اعطيته لك. ولذلك في ابن تركي رحمه الله سئل ضرح سؤال في جزء أهل اسم بلاء حول الإمام المصطلح إلى رحمة حديث ضرورة هذا الإمام المصطلح وإمام الحديث مرضى. وسئل الإمام الحديث السبني عام رجل كل عام الحديث للنبي عليه الصلاة والسلام وفي فتوى صالح من أي عام فقال وان يتوجه احدكم نفسه فان يدري وقت ذلك صلى الله عليه وسلم وانه امره بذلك فهل يحل له ان يصلي؟ في هذا المسجد قد يكون في بعض القلوب اخذ الدنيا بعز الله فلا يعلم لا تجد ذلك أو الصالح من أهل الرسول هذا لا يأتيه ولا يجوز للرجال. فإن أهل هذا السجل وقف لا يكون عارف منكم. فأنا لو نقلت هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك الذهب في يده والحرير في يده وقال هذا حرام على ظهور المسجد. أيها الشباب أول صعب الحريم فلعت هذا أول صعب مبجرة هل انتسلت وخلعت الصدر أو الأمنع وابدأ تباطر فحتى الآن أخذت الكلام من تنوع الدين وكان الجنة الخارجة فهل نزل عزيز أو لا؟ هذا هو الأمر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا ينزل قاطع الدم فنزعته بيده نزعا شديدا وضعفه. فلما أراد الرجل أن يحكم وينصرف وقرف وترك قاطعه قال بعض الشروط خذ قاطعه انتفع بيتك أكان الرجل انتفع بيتك تدعو. فقال هذا الصحابي يا كنت لآكله وقطع هذا رسول الله قال له معنى الأرض يقطع على الأرض أنا بسبب إبليس هو ذا وقال سبحانه والذين جاءوا إلى عدوهم وارتدوا بمثل هذا النداء العظيم فاشهدوا أن محمد رسول الله فحق صناعة هذا الذي يكلمها في يوم الأخرى وحققوا هذا أتم الحقيق وضربوا هذا للأعلى لمن يأتي الأحداث بإذن الله. وهذا الحديث الذي تلفته على اسماعكم شاهد الصدق على ذلك. يقول معاذ رضي الله عنه تسالت خليفه على سال امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن المرأتين اللتين قال الله فيهما ان تتوب للرجال فقد تركوا وكان عند هذا ايضا يكتب التكفير قال خلقت سنه اريد ان اسال امير المؤمنين عن المرأتين اللتين قال الله فيهما ان تتوب للرجال فقد تركوا حتى أسلم وحجت معه وعملت عندما جئت طار عمر الحجاج وأبعد المذهب يطلق المعنى حتى حتى وعمل أي طلب الطريق وعمل ليطلق أجله وأذن أطلق أجله فجاء. ففي هذا الدليل على استحباب أن يلتزم تجميل قنوات عالم يسأله وهذا أبدا ينبغي أن الحمد به قال كان كل ما يعني يوم قال يوم عزيز ويسأله رب العالم قال لا إنما ينبغي عليه أن يصنع إلى قنوات فإذا رآه وحده أو رآه من ضغطا يبدو عليه ويسأل فهذا ليس عمر عبدالله وين أحسن كذلك يسلين في النهاية الموضوع يسأل عمر يسأل هذا السؤال ما هي المرأسان اللتان قال الله بهن من أدوب إلى الله المصار قلوبه لأن الهجوم المستند على السنة يفجوه من السنين فهذا الصلاة يكثر به السنين كثيرا يكثر به السنين كثيرا إذن يسترونه على عمل الأحسان إلى الشيء فلذلك ينبغي على الطاشع أن يلتزم أدوات العلم فيلتزم وكذلك حتى يرفق صرف تجديده عليه أن يحكمه ببعض نسبة بين يدي الإيمان مثلما سمع ابن عباس حمل الكريم ومن ذا فتاكد واستضع عنها قطع عاجئا فجاء فقف عليه القرور المسلمة كأسفة قال يا أمير المؤمنين إني أريد أن أسألك منذ سنة فتمنعني هيكله يدعو التسليم المكلف قال يا أمير إذا علمت عندي علما فتمنعني إذا المهاجر العالم ما تقصد أن تسرع عن قرآنك فإنه لا يسعى عن كما قال الله في مرارة وضعين في محسن الحجر عن الناس الرحيم وعن الصريق الرحيم قال لا يسعى عن كرآنك قد الغلاء قرآن مستحكم ومتجهد المستعجل يمنعه في الحياة الحية والكادة تشوف جاهز السؤال المعجل هذا الذي قال لا إذا علمت بعيد علمك فتلف يعني لا تمنعك في ذلك طيب السؤال من المرأسان الفتاة قال الله في جمال المحضر والله الأخوان والله فقال وعلم ذلك ابن عباس أنا مقرر من الفتاة وأعرف ثم التهدد من سوء الجدد وأنا وثلاث عباد من هذا الثلاث إنهما عليك وحق ثم تنفل عمر وحديثة وبل يكفي ذلك سر عمر عمر بن عباد قد يقول لما عمر بن عباد بن عبد والفكر عن طوامير وهذا التأثير فكيف يعني أو دعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه تعزى مع مصر بن عباس وزكاه بن عثمان أن يبدأ من هذا السؤال ويقع إلى الوفاة عنه رجلا وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان هو أبو الحسن بن عباس وكان يبدأ كان رأى البخاري ومسلم في صحيحهما أن أكثر الأحزاب أن أحزاب كان عمر يدخلني مع شيوخ بلد. شيوخ هم السنة المضيئة في جميع المسلمين. كل من شهد بدر ثلاثة. ولذلك ينسب من سبيلها إليها لشرفها ولا ينسب إلى أي أمر أخر. فيقدم من الأمر الحمد لله. ولا يفرق هذه الحكمة بما لم تنزلت ولا أجل ولا الحمد لله ليس. إنها هي خزنة فيلزم تنفيذها اليها في بلد الارض. فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه الى عمر بن الخطيب او يعني ان من لسان كبير في مبلغ وعمر بن الخطيب من اعتقد فمر عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وقال عمر تنظر مثل هذا نعم ولما انه مثله ادي لك السن فزيد لك السن على عند سيوط الكبار والمسلمين فان الله اعتبر فيها اصدر هذا الاعتبار بينك فلما سمعوا سال العمر وطرح سؤالا قال ما تقولون في قوله تعالى ان جزاء نصر الله وسلم ورايت الناس يذكرون في دين ذات القول فتذكر ربك فتذكره انه كان هي كلام غايه الموضوع ان لا نعبد من الله عز وجل انه لا نؤمن في دين الله عز وجل ان يسبحوا ويستغفروا طيب قال ما نعلم الا ان قال وين وجه وين كلهم كل شيء فقال ولا تقول في هذا العذاب قال ارى ان هذا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الآية التي نزلت إشعارا في النجوم أجل إنه يغزل نفسه من الله عز وجل فلا كفاره أدى معه إذا ليس له كفاره فهذا إعلام بطول أجل وقال عمر والله يا ابن أبي لا أعلم من هذه إلا تكون قال الرحمن وقلت هذا انه اراد ان يريد الناحيه ان يريد الناحيه وفي هذا دلاله على استحسان اتحاد الصغار الى بيوت الكرام لان عندهم ولو الصغير لما يقام في الكبير ياخذ من عقله ولذلك كان كل الغلاثات قد ذلك من الأمر وجدت العلم يصطحبون أطفال يعني كان العلم رحمه الله كان في أبي جد لأطفال فدخل الصغير الصغير ونعم ورث الثمن الكبار فأول ما دخل الصغير ده أضط جدات المصطفى وكلهم لا تذكران تلمس الناس على يد هذا التميز وهذه الطرف فاول ما راحت فكفى سفيان رضي الله عنه كذلك كنت من قبل فمن مضى عليه ثم التفت الى احد من النوم او الحجاج عن ابي بكر رضي الله عنه قال يا الله لو رايت وطولي خمسة أصناف وابني سجلها وأنا كشعلة نار أختلف وأنا كشعلة نار أكمامي بالنار وزيتي بالنار ونعلي كمكان الأرض أختلف إلى علماء الأنصار الزهري وعمر بن دينار أجلس بينهم كم أصناف محتار كان جولة فإذا كان طارق أو تحرم الحيث الحقيقي وغفر حسيان فلتبثل الخيال وغفر وتبثل النظر الغفر وتبثل أحمد بصراب هذا عن النظر ومهر وأعلم أنه الحسن ما وضع إلى الحرم أو خير الإله لغفر حسائل وكوفر وذكر الأمانة في أداء الواجب اسم الحديث النوع في الواجب في المسلسل القاضي في تاريخ فن المسلسلات. المسلسلات أي أداء الحديث على نمط معين وغير معين. مثلا يوجد المسلسل التشكيلي قال حدثني فلان وهو اول حديث سمعته منه. قال حدثني علان وهو اول حديث سمعته منه تنزلا. فالكتاب الذي يخص علينا قصه الطلب من العلم وبالمسلسل يخص الجسم السيوطي ابو جلال بن يوسف عمر ابوه كان يحفظ الى مجالس الحافظ بن حجر العسقلاني صاحب كتاب الكتاب وهو الذي جلس فيه. وكان السيوطي يستخدم جسم انه هو تسليم المسلمين ولا يعرف يعيش حقا. فاذا ارسل اولاد الصغار في مدارس الكبار فياخذون من عقولهم ومن تجربتهم. ابن عباس ابتدع في الطفوله لما دخل في اسره هي البلد. فكريم بن عمر رضي الله عنه اخذ من بقايا الشهاده الناصر مع حضرته مع ابن عباس اعمر من دون السيف. ثم استغفر عمر الحديث له. فبدا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بجمله التي يريد ان يقول اهديه لي سبب الهجره كله. قال كنا مع ابن قريش قوم تقريب النساء. فلما اقتدينا على اخواننا من الانصار تقريب النساء القرشيون المجتمع اي فلاحي مثل العلاج ويدخل الحج بعد الاثنين يلاقي خلف العمال يحاول يقول له لا مش عجبان هل يحب الحريق؟ حريق يعجبني يقول له انا تعالى نطلع من الحل الراس ونروح للهند قد طبعا كل يقوم بريد الاثنين في الزمن واحد كبر راي الله صار الزمن هو تعرض طول عمره ان المغنى لا وجه له هو صاحب الله الاول الوحيد في الامور انما المدينه مختلف المغنى انها مختلف والرجل يساوي. فلما النساء خرجوا من المجتمع مكه ام القرى وراوا المدينه راوا شيئا جديدا راوا الشيء لنا صلاه الان كم الان. عمر الخطاب يقول كنا معنا خرج الصوت النظر من الزائرة فلم أقلمنا على إخواننا. يا سلام على الأجر هو جعلنا من تصرف إخوان في المدينة مش عارف ومع ذلك قدم بكلمة إخواننا حتى لا نظن بينتهوا وإنه بعيد ولن يدل ولا بمعين لا وذكر لفظ الاخوه فيه معنى جميل معنى جميل لفظ الاخوه فيه معنى جميل الاصل ادنى من الابن احسن طويل سبحانه وتعالى في معنى الاختصار يقول فمن عفي له من اخيه كيف ما أنت من قاتلي ولا من جريمي وذكر الحق ذكر الحقوق على كل يعني

لكن كان هناك حلول خيار كانت حلول دور فعمر الخطاب تنزل مسألة ضرورة تماما ليه ما اختبر يقوم حتى وإن لم يهد إيه الظلم لكن يهد إيه ورسول عليه السلام كان يغير الإسلام يعني يغيرها على مستوى التعالي الكريم يعني في المقابل قريش اسمك ايه؟ اسم قريش فالتفت الى ابي بكر وقال قرد امرنا وصرف الجماعه المسيح في الخطاب نظر الله له وانهم من اجل فلما الله يعني وقت الجماعه انها بذات الاسم ولذلك عليه الصلاه والسلام امر تغيير الاسماء جعلها على معنى جميل لاجل هذا حتى عليه الصلاه والسلام لما نهى عن بعض الاسماء استغفار ويسار ومزاح ونزيل وكلام قال لا يستغفر احدهم ولا هو معنى ولا مزاح ولا كلام او يسار ليه؟ لان يخفف من الجسم ورفع حس من الرزق ونجاح حس من النجاح والفلاح قلب فصيح نهى عن الاسماء الجميله دي قال حتى اذا قيل ان ذنب هو قال لا فلاح هنا فان فلاح يعني في الثلاث دي خير اخرى نجاح حزون فان نجاح طيب عليه المتكلم بالسامع لا يقوى على هذا المعنى الاخر الصريح لكن حتى لا يقدر ان على ذلك وراه لم يستعد او يتضمن ان نزل الفاتحه الى هنا الحيه ما يقع في ذهن هذا المجتمع الشائع ويسقط الى وهمه انه لا سلام ولا نجاح ولا يصلح به من شيء موضوع الفلاح ولا النجاح في هذا عشان كده لما بيجي تتفرد فقال إما اسم له دليل أو اسم له معنى جميل لما جيت لقارئ الأسماء جاءت الأسماء جاءت حاجة من الدليل يا اسم له دليل زي مريم فاطمة مريم كيف على إيه؟ تراجع على فاطمة مثلا عائلة خليفة تيجي تدور على العائلة أحلاها يستعصي عليها فيا اسم او اسم جميل دون عن جميل لاحيه زي مثلا ميمونه اهو ميمونه جمع اسم وجميل من اليوم وشوف لها مصيبه واحد يسمي اسم ميمون قم كله على اسم الكلب مين اللي قال اسم ميمون والجلده ما يكون من الالف من الالف فهو برضه النظره في الله الشباب يقول لك هتزوج او تجنون الشباب يصلوا على الناس ليه لا يتغير شباب الاسلام يقولوا في كل زمان ركبت الهدوء الالف تجنون هل يهدوك من الامور والشباب هم يهدوك من الامور فالمعنى كل من المعاناه اي ان الله اعانه انا من الوجه وامنه فاجتياز الله مساله مهمه فعمر بن الخطاب تنزل ان يكون مرضاه ومحمد بن سيرين كان يسعى ان يقال على المراه الثانيه او المراه الاخرى انها غره كان يقول انها لا تضر ولا تنفع ولا تنفع ولا تنفع الى البيت إنما أنت قال له جاران جاران والجار الحظ على الجار إيه المعنى الضغير فكل ولا يقول الذي أن كان جاره أو ضرها من أجمل يعني وأحبت إلى الذي من الله عليه وسلم يعني هو شباب يعتبر لها ما لا يعتبر له لأنه يحبه وجميل وحيطول له لكن انت ما تدري الحظ دي ولا المشكله دي فلماذا تقلديها؟ وعايز تقول يا اخي يعني ايه الانسان ينسى الكلام وعليه رضي الله عنها كان لها جلاله كان على غيرها وكان فعلا يعتبر انها لا يعتبر غيرها في بعض الاحاديث ان قضيه الخير صلى الله عليه وسلم غضب عليها الخير صلى الله عليه وسلم فجاءت الى عائشه ووهبت لها ليلتها نظير انها تتوسط والقال فيها وبها تصيح الله فجاء واحد بها سعد وجه يهتم بطول الوصول والتغيط عليها قالت عائشه احتجبت الى ثمانيه فزادته فتاح عبره وجئت الى النبي صلى الله عليه وسلم فجلست من جانبه وكلمت اليه انك كثير قليل فقال اليك عني يا عائشه ابعدي قالت ذلك حكم الله يؤتيه من يشاء سالت جاء من السماء يا عائشه رضي الله عنك ان اقول الكلام لاخوانك اللي عايشين في المدينه في عقيده الصرويين ثم صح ذلك الى ذلك العمل بالبدايه وكان مثله من جد صعب والوان كما قلنا تاسس بالنبي عليه الصلاه والسلام وارجوك وانت تتكلم رابط ارجوك ما تقص كده على السلام ارجوك انسان يعني مشاهدك او ما يعني السلام يقول له انا هو مرض الكذب ودين ما يجب أن نسألك الكلام ويقول من حول الإجابة السلام قد يكون كلام صح قد يكون كلام هؤلاء إذن جديد طيب صغير قرأت فيه ليس فيه معصير طيب صغير لم يعد المصر كان كان أقول لعائلة رضي الله عنها إني إذا أعلم رضا ذلك في الرضا قال وكيف ذلك يا رسول الله قال إذا كنت عليك رضا يا سلام هو غضب غضب الغضب غضب الغضب ها لكن غضب الغضب ومع ذلك طلبته يلزم اذا كنت علي غضبا تقولين لا مرجع مواتين واذا كنت عني غضبا تقولين لا رب محمد فتقول بأبي أنت وأمي يا رسول الله والله ما أهلك إلا بالله أمينة فعبد الله قلت هم يستحل هذا هنا عليه الصلاة والسلام ولا يعاقبها ولا يأمر عليها فكان عنها أضوى أيام الأمر فكان هذا معلوم للكل فعمر بن الخطاب لا تصلبي عائشة لأنه ليس لك من الأفضل ما لها ولا من الزمان ما لها ويكفي في ذلك الحديث الجليل في الصحيحين الحديث عن رضي الله عنه قال أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فأصلح بها النبي صلى الله عليه وسلم أن أمنعها بالملاذ محمد كانت لا تتحرك بهداياهم ليلة عائشة العقيدة التي أصلت لها حديث تفرق عنه حبيب حبيبي حبيبي وعدو حبيبي عدو اي نسمع في الولاء والحرام حبيب حبيبي حبيبي وعدو حبيبي عدو فهم عارفين هذا الذي حصل في فيلم عائشه عايزين يتصوروا ايه السبب اللي جينا ليه يفضل يحبسها عنده لحد ما يرد ويصل الى عائشه المؤلف في البدايه فتتمنى عند عائشه طبعا هدايا كثير فتمنى انهم يبصوا يلاقوا هدايا لكل نوع وشاب معلوم هذا منهم بعدين يحسبوا فارسال فاطمه رضي الله عنها وضعوا من النبي صلى الله عليه وسلم عنها انها يعني كل يعني اسم عجيب اسم فدخلت فاطمه تقول عن رضي الله عنها فدخلت فاطمه الى كلها امنيتها مشيت النبي صلى الله عليه وسلم مشيتين الصبر والنبي صلى الله عليه وسلم في لحام محدثين في لحام واحد فقال اهلا بالله فاجلسها ما جاء به قالت إن أزواجك يتبنتك العدل ابنة أبي قمآن لعائلة. قالت إن هي نفسها في هني. قالت أجل. قالت أعبدني إلى ذلك. خلاص انتهي الموضوع ولا ترجعين للإسلام. هم قلنا أقول النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه مؤتمرات في بيت الدفن تميز عليه الجار. فكانت فاطمة ودخلت فقالت والله لا أرافعه فيها أبدا. لم يأتها وأرسلنا بينا أجل لحظة أزواج بعد عليها. وعليك تقول تقول إن هي تميز تأمين المنزل عند النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءت زينة فدخلت تقول وأنا في رحالك وهو في رحالك. دخلت فتكلمت بكلام شديد وأضجع أضجع يعني إيه شيء الكلام الشديد ولكن ما كان ساكت. قالت عائشة رضي الله عنها فنظرت إليك هل يذكر سؤال أن تصل لما رد عليه نعم شكرا وفاء مع الدولة بتعرف أن زوجها في لبنان أن البلدين من أطفال كل سبع أولاد ليه كده؟ ليه كده تستفيد بتعبير بتعبير الحاجة المظلمة؟ ذلك أن الوفاء أن عائشة كمان تروح على طول يعني تروح تروح في الأول التاريخ وجهه أنظر في عدم الرضا لو تكلمت ولا تسلم تجد للعشرة إن هو لا يرضى إلا موت عليه. قالت فقمت لها فأذحن بها فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن هلك بغض غلاء عند أهل الحسنى والله متمثل من الإسكان عليك جمعنا كل الاثنين تستفيد من الموضوع ده تستفيد من الموضوع ده فكان معروف هذا الكل حرب عائشة رضي الله عنها سلم من الاسلام. فقال عمر بن الخطاب للنبي حقه قال لا تسألي النبي صلى الله عليه وسلم ولا تستكبريني وتريني ابدا لكم. لان البخاري في كلمة فوضب في هذه الجملة على هذه الكلمة. فقال باب موعظة الرجل ابنته في حال زوجها. شاهدوه للآباء انهم يقولوا الآن وعمر يشيرون خطاب في ابنته وغير زوجها يمسك كل شيء يمسك بالامر كما رضوا. ليه؟ يتعرفت على قواسة الرجل عايز تعرفه كل مكان آخر قل له فلان هذا ما يزول استعرضت هذه كلمة الله واستعلمتها بأمانة الله فلا يحب لم يستفعل كذا وكذا وكذا. لكن المسجد معاني بالرجل وزن الله أمام القاتل ليلة هذا يأخذ من قواسة الرجل على الله وكل حضر على الخاص غير من قبل لا أو إن أصلا أعطى الرجل وأصيب طوال الغمالية ويصل الجن ولا ما يعمل توفيها من عاصلها مثلا والكلام اللي يحصل في البيوت كل يوم لا ينبغي على الرجل أن يعيد ابنته على البر في زوجته وعلى الطاعة في زوجته كما فعل عمر رضي الله عنه قال فعيب لا تسأليني شيئا عنه ولا تستكبريني وتهليني ما بدا منك أنا أفعل. قال عمر رضي الله عنه وكنا نتحدث أن غسالة بل كان سرع خير الغسولة. شوف الكناية الجميلة دي سرع خير من أجل تسخين كتاب دي معناها إيه؟ تستعد بين الأماع الجلد الجلد نعم يبقى إيه؟ إذا تنحي خيط لغزولة حيث أعدت الخيط لكسر المدينة وكان من الغسان جاء الوآز مانا من الغم لكسر المدينة فجمع الصحابة على قبر الاستعداد. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان قول في أول الكلام كان يتناول الحدود الى النبي صلى الله عليه وسلم. هو سبب انه لا يكون النفس الحياه ولا المعيشه نعم الا الذي نفق واجب عليه، نفق على الاولاد وعلى الزوجه وغيرها. النبي عليه الصلاه والسلام يقول ان يضيع ان يحمي عمل هذه الامور، لانه في مسلم وبتتنظر الامر عند ابي داود بن سعد الوعيد كفى للرب اثما ان يضيع من اجل الامور، كفى اثما ان يضيع رابع هذا. فلا بد ان يعمل ليرضي الله هذا الواجب عنه، وفي نفس الوقت لا يريد ان يصفه علم ولا خير من النبي صلى الله عليه وسلم. فاتفقوا ان يضيع الاقراص من اليوم عند جميع المسلمين، وعمر يسترد في تجارته في زراعته، وكان يوم عمر ينزل الى العلم فبدا ما هذا الدرس من الاطفال يرى بها في زراعته. وكل يوم شيء يشع عليه الكون يروح للصحف ويقول له لا تتكلم عن كذا وكذا، واخبر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا واتحدث بكذا واحكي له عمر بن الخطاب يقول وكنا نتحدث ان لو كان سمع يصلي فجاءت صاحبي عشاء وطرق الباب طرقا شديدا يعلى على غير الحال، وقال اسلم هو كنوز. وفي الوقت الذي اتناه يد هو فاستحضر للمعروف طرق الكرب في هذا هذا جرى أجار الأسلام يعني ملك أجر على المدينة أجلال الحدث ما هو أول من ذلك والعرض قلت من نبيه الله عبد الحمد يعتبر أن تطلق النبي عن المقام لأولاده وتجد لفاضله أعظم من السير، وكان سواحوها النبي عبد الحمد مراعاة ما هو حتى إن عمر بن الخطاب يقول دخلت المسجد وجد قولا ممتلئا رهبة يبكي رهبة، يعني واحد من الأرباب هو ممتلئ يزداد المسجد من سلك عليك لكن يبكي أن النبي صلى الله عليه وسلم معتاد من الفرق وقد تكسر الأخوة إيه كانوا يحبونه غاية الوقت ومن عرفه احبه ولم يخالفه ابدا يعرف حقيقه ويعطيه خير ويسلم النظر في سيرته لا يجلس عنه، لا اقول لا يستطيع ان يخالفه ابدا. فكيف لمن شاهده وسمع كلامه وراى قلوبه عليه عليه ولا تسلم؟ فلما عمر المسلمين وإن تنظر إليه الأم والأب لابد أن يتعاونوا معا على وصول هذا الدرج، لأن الرجل يكون كذلك والأم تتابع على الأرض لمصلحتين هذا الثلاثة، الواجب عمال يفرق وعمال يفرق من الثلاثة مثلا والثلاثة والأم تخليها تماما قبل ما عندوش أي رسالة في خلال هذه الخيانة، لابد أن العرض يتسأل عن الأرض قبل ما تجيب الباب على كذا وكذا. وأول الأرض عند المنبر فجاءت عندهم وعليه السادة لما غلق الورق قال السادة العمر. وفي هذا دليل على الزواج أن يتخذ الحاكم حاكما أو بوابا، وأقول جوابا وإلا لو رأى الحاكم أو الأمير أو الرجل الكبير حتى لم يبدأ الأمر بذلك لا يستثمر الحاكم جزله ذلك ولا يقدر إلا مفضل ولا مفضل عمر بن الخطاب رضي الله عنه اللي يقول ابي هريره في كتبه ابي هريره في عرضه يوسف على رحمه قال له انا اعمل لك راحه الله اعلم كريم بتعمل ايه لان كلامه عمر بن الخطاب كان مفيد قال له انا اعمل لك راحه يتحدث بها اهل المسجد والمغرب فقام عمر بن الخطاب علق عن مسائلها ايه قال توعدني عنه تأمين المسلمين ولأنك تتعامل أن توعدني عنه يهددني ومع ذلك لم يتم قرار استثنائي ولم يأخذ يا رب يعني لذلك هاجرا هل سألك ذلك برغم المقال توعدني عنه ولا يلام عمر وإذ قال له لم يتم الحج والظلام توعدني إذا اتفار الحج على الباب فيه لنا على جواز باب عند الأمير أو الحج إذا نتبع الآجر أو موابا إذا لازم الأمر وإذا فله أن يصل كذلك وفضح بحيث أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر على قراءة الأمير قال عليك عنه إن نزل في قبض ثم أوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقفت المرأة في هذا الموضوع فانطلقت تسأل عنه فجاءت ذلك حاسبا ولا أدبارا فلما رجع عليه فقال أنا لم أعرفه فقال هذا حين أنا الطهر عيسى والمسلمون طهر عيسى يقول الأحمر يفعل ما يفعل لا يصالح الذي استسلم الا قليل معه بعد اعتراف لا يصالحه الله لما يحسن سبعه مقيمه ورجل اذا نرى كيف النص انه صالح الله عندنا فعرضه في غير الصبر هو الصبر من معتقد انه صالح عند الصبر فقلت للغلام استسلم وفي هذا الدليل على قوة الاسلام ان يسمي المرء اسمه عند الله وفي صحيح مسلم الحديث جابر رضي الله عنه قال جئت النبي صلى الله عليه وسلم فقرات الباب فقال ما اسلمت انا قال فسمعته في المرء الاسلام يقول كانما الدنيا قلوب ما ليس كل واحد قال انا عبد الحمد هي الفضل الزوجين رحمه الله كان امتنع عن الحمد لله قدره الله ما بيعطيه ولا وكان قصيد ليس معاذ كان بعد الفجر سماحه كلمه الحمد فقال من قال رجل من بني ادم اتفتح رجل الحب قال ما كنت اظن ان هذا الحين بقي دماغه ويقول عنه تلخص قول الموضوع لا سمع ولا عقل فهو ان سمع أنا أمتلك معنى في هذا الكتاب في المنزل، وإنت إذا أصدقت إلى إليك وتبدأ أنه جوز الأمنار وأنا ربي وأنا والرسول أهدده الله لما ركب أنا وقعد في المدين لما ركب أنا أداه الله لحمل نعمة عنه تحفظ هذا الله إبليس يقول أنا خير من والرسول يقول إنما أوتيته على علم العلم المجد بعبقريته وذكائه وحساباته الجيده وقول الثاني قال انا اكثر منك مالا وانا اعلم له فضيعت له في الكلمه دي فقال له ايضا لقد حدث النبي وتستخدم انا في المؤمن قال والله انا اخرج منك مالا وانا اعلم له انا اخرج لكن انا رد ان هذا الخط بين انا الذي جاء على عباد المؤمن وانا جاء على الثاني المهم الذي يقول لنا لا يقول أن يدور الله إنها تنسل أنا الكلام في كلام الشبيب لا يقول الكلام أقول لك أنا أنا لو تستعمل الكلام فتنعمل معه الرجل لما تحرر عبر حياته قال لو أحب وهو يحرر أنا أشتغل من كمالا وأعاد مالا شيء أجل الكلام نفعا أنت هي فجوة لكن المؤمن لما أرجع إليه قال يا ترى أنا أخذنا من كمالا وولد سنة نعم غير إن كانت أخذت من كمالا وولد مع الكريم كمالا لكن انا من الكلام لا يرضى ولا تشعر ان الوزن يدور حول انا انما تقول على قولي مكيفه ان الوزن لا يرضى وان الكلام بس ما خطر هو يحيى انا بدون قويه وان كل حاجه يحتوي الى انا انما جاء على قولي مكيفه فان تنزل يقول لا من فلان فالشيخ عمر رضي الله عنه قل استاذ عمر فدخل ثم قال قال سلام سلام الله عليه وسلم طب ليه عمر على كلامه ما هو لو عمر رضي الله عنه كيف دخل على النبي صلى الله عليه وسلم يبقى تقول على كلامه قلت له المسألة كان بسيطة المسألة كانت تقول أحيانا يكون على الضرر وأحيانا يكون على الضرر تكون على الضرر في الدواب مثلا وفي عقول النبي عليه السلام أن أمير الإسلام قال يصنع الخير قال يا رسول الله إن الذكر تتكلم ولا غير كمان جاي يقول الساعة قال ابنها الوجود إذا ذكرت التراضي إذا تبدع الوجود إنما الوجود هنا في هذا الحديث مش علامة الوجود طيب ما هو مثلا القرار القرار الرجوع الكلام على الوجود وهذا هو الفعل كل من قرار تدل عليه الوجود أي على الوجود إذا نحن نعتبر القرار في أهل السياسة سياسة وعلماء يقولون السياسة هي المخيلات السياسة هي المخيلات يعني مثلا لما أنا بعيد في الغرب وقلت لك تقول إنك أنت العلي بن كريم إنت فينا كان مرور ولا أنت علي بن كريم لما تقرأ قوله تعالى ذوق إن لم يأذن عليه الكريم أقول له أعجبها كريم مش كده؟ طيب العزيز الكريم إيه؟ استنارة يدل على الإنسان في النار إنك من قلب الإنسان فقد أرسلت في الشيء أكبر كده مع ان تلك الحديث الشريف لو ضربتها في كتاب اخر تؤدي لك في تلك الحديث الثاني، لكن في هذه الايه لا تتبعها. اذا كان من المميزات هي مساله هنا بعض الذين نجحوا على اجابات اجتهاد الجهل اشتدوا بحديث اسمع لما قال سعد النبي صلى الله عليه وسلم عن الدم، قال اغسلي عنك الدم، اغسلي عنك الدم. أنا أتبع الأدوات كل الزمان في الحديث أشبه الله هي الأدوات الثالثة عن الميت كان أقولها في الجنة وعلى حسنا عدوك والنظر والطريقة الثالثة وأنا أقولها في الثالثة ومن يجب أن يقول لي إجزال أي السلام لا يتعرف للزين في مسجد عيوه بشكل الله السلام لا يتعرف للوقت والديانه غير المميزات اما جاءت المساله انما جاءت تساله عن كل الحديثين فلا يجوز الحق بين الجنازه الا لم تحدث افعل عملها تدل على مساله الجنازه او الا وقت لا تحدث هذا الحديث على مساله الجنازه لان الله لم يقل لنفسه ان يكون في الرب المخطوط الى هذا الحديث. المريض الصغر اللي تقول على الحاله السابقه لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسمع عمر بن الخطاب لا يسمع عمر ولا يسمع عمر قال ثم خلفنا به مشتاق قال اظن سنه الاعوان دخلت من الغرب قال لا هو عندك ما دام طلبت قلبي يا نجاه فلا تعمل الخطا ولا تنسك على واحد تعالى مثلوب ايه كل انسان اول مؤدي يقعد في سيره الموضوع وتولي وخلق في جيل ورد في الناس الحياه عند نفسك الى سيره الموضوع فاذا عمر الخطاب قال وإن الهدايات فلا تؤمن به فهو حظ من قدر الله. المهم يوم من الايام تعلم هذا المرض أن ولدين ولدي أبنان أم يفتح عليك أن تكون النعم. فواحد قال أبوه هل النعم عن حب على الكتاب ولا إلا فأقول أنا جاهز أم لا يمكن. المهم بعد النقاش ألقى الخلاص الواحد في كل ألف شو في هذا الملل صار الألف واحد حب جاهز جاهز جاهز بقوم بيه أنا أهلا بكم قال له لا بل أعز الناس من تتابع قوانين العلم لإعطاء العلم. أشوف كثير الصوام هو القائد لا يصف قائدا إلا إذا مارس الجندي إلا إذا مارس الجندي المرة الثلاثة في محل الألف وكان ظل صاحب المحل قاعد على الكيلو وليس صنايع هذا المساعد وليس أول صناعية تغليل الزاي فكان في صنايع معايا كان يعرف حركة أي كلام ماشي الحجة الكل أي كلام فكان يحب جنبي فالجنب تدخل تصبح مثلا ربع يدير فيه هو مئتين ونص جنب فالجنب فالصحي الحلم لأن صنايع مفاجئ وعارف ان النص كيلو بتاع جميله من 800 كيلو عنده انيميا اجيب اي رزق يا شيخ اجيب اي افعالها قد كده وبتدفع مثلا الدرهم ده لان يفاجئ كشف لكن لو واحد من الجماعه اليوم اللي يقول انه كده سر وما يفهمش حاجه في الموازين وقاعد على السير فاشل ينطوي عليه كل الكلام لأن الصنايعي نار وعرق إذا يعرف عن المرأة فالصائب لا يكون ناجحا إلا إذا مارس التمرين. فكان في زمان يستجد العلماء يعلموه ويأدبوه فهو نازل علي بن حمزة الكسائي على هارون الرحيم يقول له اجلس قال له فليخرج يا ابني اخرج يعني فالكلين اجلس لكن كل اقعد فراغ فكل اقعد. فقال له وما الفرق؟ قال له الفعول يكون من الثياب والجلود يكون من الكتاب. ففرق به مع ان يمكن تحط اي مكان دي لكن افضل الانسان العاصي يقولون الفعول من الثياب اخرى لا يدل على الواقع. ولذلك الرسول كان في كل الحديث وكان مستكئا فجلس من يوسف بقاعه وكان مستكئا فجلس فجلوس النبي صلى الله عليه وسلم دلاله على الاهتمام وكان مستكئا فجلس وقال او في هذا انت ابن الحصان يعني مثله في علمه يقول في هذا الكلام هؤلاء القوم حجيلت له طيباته في حياتهم الدنيا وجعلتهم عند ربك للمتقين. فنبه النبي صلى الله عليه وسلم ان ساعه العين في الدنيا ليست دلاله على الرزق. الاجماع اللي هم ما زالوا يظنون بلاد ظن المؤمنين ان ربنا انعم عليهم واعطاهم مال واولاد وفلوس ومناصب ولد وغيره في الدنيا من اخوانهم من الاعمار هذا من حزب ظن الجاهليه لله عز وجل فقالوا نحن اكثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبين. ربنا سبحانه وتعالى تعرف قال وما اموالكم ولا اولادكم التي تصرفكم عندنا زلفا الا من امن. وربنا سبحانه وتعالى يقول اما ان كان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه وانعمه فيكون ربي اكرمه اما اذا ما ابتلاه فقضى عليه رزقه فيكون ربي اهانا كذا. ليس الاعطاء دليل الكرامه ولا المنع دليل هذا فهذا الطبيب يقول لها هذا خمع العلاج يلو يلو يلو كلام لآخر واحد إذا منع عنها لربنا أبانا فربنا تعالى قال جل إذا استعب وهذا الضبط العين للدليل الأول للدليل الأول لأن في بعض الناس الآن بيعمل مقارنات ما بين ساعة الأرض والحضارة الموجودة وبين تقدم المسلمين وبيعتقد إن تقدم المسلمين سببوا منهم متمسكين بدينه حتى الآن من هو سبب التقدم يقول لا العلم صحيح اليابانيون يعبدون الأصنام وهم أول دولة في العالم كما علم وليس مثلا لما يجب أن يعبد الأصنام فلماذا يقول هذا عن المسلمين؟ النبي عليه الصلاة قال هؤلاء خوف عزيلة له ضيورات ولحالين وسليم قال حديقة رضي الله عنها فدخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها فلما دخل وكان أخشى أن لا يدخل عليهن شخصا فقالت يا رسول الله إنك دخلت علي من 29 أعوذ أن أعد وقد أخذت أن تدخل خمر والشافع بن عبد الله 30 يوم عبد اللسان 30 يوم فقال عليه الصلاة والسلام الوجاه مروق 29 فهذا الإخبار ظنه عبد الله بن عمر رضي الله عنه حكما وكان يقول أشهر 29 فعائشة رضي الله عنها سمعته كما الحديث الصحيح يقول ذلك فقالت يرحم الله ابا عبد الرحمن انما قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر قد يكون 29 وقال صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا هكذا وهكذا يعني مره كامل ومره خاص مره 20 ومره 30 قال عائشه اذا ما شهدت فكان ذلك الشهر 29 لأن ذلك قبل العمل حتى يوخذ من هذا الفائدة الأخيرة أنه يمكنه أن يذكر المرض إذا نذر أو حنث فقال الاحتمال أن يكون نذر هو الضرب لا أدخل على كل شهر فعائشة تذكره عند أول الشهر لأنه يكتبها 20 يوم إذا نذر الرجل مثلا أو حنث أن لا يدخل البقرة أو نحو ذلك الشيخ الاسلام تناولته منه يومين فقط ونظرت فيه نظره عاجله وذلك لا استطيع الحكم عليه الا بعد ان اقراه لكن اقول كلاما عاما هذا الكتاب من سلبيات كانه يقول للدعاه الى الله حكمه عن دعوتكم لا فائده لا فائده لماذا تدعون الناس الى الله؟ سبب لا تعيش كما من سنه وسنه ولا يوجد حديث صحيح موضوع الى النبي صلى الله عليه وسلم والاثار فيها كلام كثير وقد درس السيوطي مؤلف الكتاب الى مثل هذا الكلام ومرت الايام وقال من روايه السيوطي وكان هو محدث حرف كم سنه على قياده من القياده وتعرض الكتاب ومضت الف عام حرام هذا سبب الخير فاجعل شرط من الاثنين ان ينظروا الى قضاياكم العظيم قضايا عظيم ولعلي استطيع ان شاء الله اجيب عن يعني ما ورد هذا الكتاب ان كان فيه حق استقلال وان كان فيه من الخطر قومناه للعلماء والله اعلم الشمس اذا في كتاب الكتاب اراد فعلم ذلك انها حامل هذه الخصام وهذه الكتاب العصر على هذه فتاة سيرضي عنه ولده ولا رجوع الولد المضطر الأب وتزوجها هذا أن هذا الأب سبحان الله كان يعني كأنه في جاهلية جدا أولا لا يجوز العقد على الآن ولا يدخل بها حتى ترعى حملها حتى لو كان من مشاكل حادثة ولا تكذب الفتاة تحمله وتوليه لبعض يقول بعض الآن وفلت على الله يقول أولاد الأحمال يأذنون أن يضع في العلم أولاد الأحمال بالمطر أولاد الأحمال من حلال لا كان مطر لا يعمل هذا العقد أبدا ولكن فعل بكل بها وهذه الصورة صورة يعني منطقة زائرة جدا من صار أخرى مستقبل في فتاة المزاد رفع عن الأخرى لا خانة أصان والد الثالث الثاني العقد عليه فلن أرجع الولد أن أصل القضاء والإبن من جوده لأن هذا بجاهلة من الألاف كل طبعا لا يجوز وسائل منع الحامل من الشريط قال الشريط حرام حرام على علم أنه لنية الراحة لنية المنع هو كل وسيلة وفي نية العالمين هي الجاهلة أنه يسرد ضروره أحبته بحكومة الحامل في الأرض المسلمين لا بد من ارجاع المال الى صاحب المحل وليس بالضروره ان ترجع المال الى صاحب المحل وتقول انا اختلفت هذا المال كله لا يمكن ان تجد طبع هذا المال في مضروب هو ان يرسل هذا المال لصاحب المحل ويقول ان في رجل خارج لصاحب المحل كان له عندي دين وبلغني انا رهيت هذا الدين خلاص وصل الدين الى الرجل هذا قصه ولا في داعي هو يرسل ما هم مستبه من محلات الخلافة؟ طبعا خلافة اللحية خلافة فلذلك لا يجوز في الخلاف أن يتكسب من هذا ومن خلافة أجمع العلماء لأن هو ذاك الحلقين ذاك حلق اللحية وذلك الشبع والله إذا أحسنت مثلا عن ذلك الشبعية هي الفجع فهذا حديث صحيح عن الله تقول لا هذا ليس صحيح وحديث برضو عن كثر الفجر عن الاعضاء في مساجد النوازل والاحتاج الى جواز التمرين والنظر في الادله ولا نتطلع كما تطلع غيرهم قدروا كذلك كثيرا يقول أود أن أعلم ما الذي يجب على كل مصري أو عربي في هذا الأيام حرب مع إسرائيل حتى لا نضطر لفزع كيان ورد عجبة ألف احتياجات رجل يسأل في صحة يحتاج هذه الجمعة إذا عدت عن ذلك الصدق مش في حاجة هذه الجمعة جاءت الصدق اللي انت تطلع من بيتك تروح على الكفر في بيوتهم وأقول لهم حاجة من الدين يجب أن تستعمل جزية وأنتم حاضرون يجب تكون على كل السبب إذا منعونا من أن يكون نحن لك ليس هذا الوقت اللي انت تكون في حاجة لك هذه الثلاثة حين أعجب جزء فيه ولا ثلاثة عليك فإذا كان في واحد ثلاثة عليك ولا بهجمة ولا كلها هو هل هناك واحد ممكن يدرسه يقول هل يجوز لي إن أنا أدفع عني هذا اليهودي الثاني والحديث على ما يعني هذا السؤال الذي تكرر في كثير من المحاضرات يقول ما تقول في شخص كان مسلما ومطيعا لله ومؤمنا وفجاه طلب حاله واصبح مشركا أنا ما أدري هذا السؤال أنا أتقوم بشير وزيفة إني أفضل عن كيف هي ماذا فعل؟ سؤال مهم سؤال مهم نحن نحتاج أن نعرف ما هو أظهر الشيء الذي أظهره هذا الرجل الذي كان يستخدم المؤمن الآخر يقول يعني في كون تقييد وفهم للأحكام الإيمانية في المسألة إنما يعني يكون إذا تفضلت بغربان الشرك والضلال وأصبحت حياته فماذا يفعل هذا الشخص إذا أراد أن يعمل الإيمان؟ الكفر الخروج منه إلى الإيمان هو لم يكفر فيه هو لم يكفر فيه يرجع إلى الرجل إذا كان السؤال ماذا يفعل إذا أرجع إلى الله عز وجل يظهر عن خيرك الله كما كان اولا لكن حديثنا ممتاز في هذا السؤال يعني اشعر كيفيه يعني الشيء من الشده كيف مثلا ممكن يكون اشتغل في السجاره فيكون يقول عبد المال من دون الله فيعتبر الى وجه وانا كذا اذا كان المساله كذلك السؤال يعني يعتبر يبدا بصوره افضل من في سؤال حقيقة جديد في جواب جديد يقول صاحبه هل يجوز أن أحفظ القرآن على يد رجل صوفي علما بأن هذا الرجل من حفظ القرآن والعارفين بأحكامه وما الحكم لو حفظوا بعض الشيء؟ السؤال أقول أنه مهم لأن احنا ممكن نحفظ سؤال بصورة يرجد السؤال هو هل يكون أخذ العلم على يد المبتدع أي كان في العلم هل يكون أخذ العلم على يد المبتدع العلماء في الحديث لما ردوا رواية المبتدع في الغالب البدعة ردوها بأن هذا المبتدع لم يمتلك بحصل ليس علاج السنة لذلك ردوا عليه حديثا يعني واحد مبتدع وعنده علم ينظر هل هذا العلم موجود عند أهل السنة أم لا؟ إذا كان موجود عند أهل السنة لا يزال هذا العلم المبتدع إنما متى يوظف في أخذ العلم على يد المبتدع إذا كان متمردا بهذا العلم وكان المتلقي عالما ببدعته شرط إذا كان لا يعرف شيئا عن بدعته فهذا لا يكفي له أن يتعلم عنه باحتمال أن يلقنه البدعة يعني أخذ العلم الحليم اسمه وأولاده لعنة مدنسون جانب كانت في الجانب رحمه الله وهو النسائي النسائي كان نار سبيل إذا وقع بمدى سيئة لا يبصي ولا يبصي بعد النواصل الذين يبطلون بالعليم نبي طالب والشيء عن الذين غلوا في عليم رضي الله عنه فالإنسان كان نار سبيل النظري ضد الشيخ على طول النظري ضد الشيخ فالحجان النظري اول ما يقوم في نظام المتشيع يقول جائع على النظر ما اذن عن الثالثه هالك مختلف ثالث وهكذا كل نعمه راموا في الشيعه قال في اول خلال قلب التعليم ومنهم الاعمال المبتدعه من تقرب بكل لا تعلم الا عنده فمصلحه حفظ السنه مقدمه على مصلحه اهله لكن العلماء من زمان لماذا لا ياخذون العلم من المبتدع كان في انت واحد تقرب وعز نفسه يكتب عنهم يقول ان هذا الرجل يتكلم عن كتاب القران وهذا الضريح احنا بنقول بحمد الله دون اهل السنه من هو اوضع منه وماذا يعني طلعت إليه تبيع شيء يتجول بعد عائلة هذا الحروب وعائلة تكتر المسيح للأرض كل الناس اللي يعتبر فيه من الضبانات يدعوه يدعو إليه من أهم دمار العلم لا تبنى العلم على مبتدع لا هو الأرض إلا إذا كان المبتدع متسببا بآل العلم ثم أنت على علم كامل في العلم حتى لا يلبس عليه. أقول لكم بهذا واستغفر الله لي ولكم.